لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا للهداع مدعا للهداع لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله عليه الصلاة الله عليه الصلاة الله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله عليه الصلاة قد لبسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع بعد تمزيق الرقاع ربنا صل على من حل في خير البقاع حل في خير البقاع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله عليه الصلاة الله عليه الصلاة الله عليه الصلاة الله